أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه سلسلة من الدروس من مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الأول في ترجمة الناظم المختصرة إن شاء الله. اسم الناظم هو أبو عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران الفاسي المنشئي والدار. كان رحمه الله عالما متمكنا متفننا في فنون العلم الكثيرة في فنون شتى. ولد بفاس سنة 1172 هجرية 1172 هجري الموافق لسنة 1758 ميلادية 1758 ميلادي. وكانت أسرته مشهورة بالعلم بفاس، الشيء الذي ساعده على تحصيل علوم كثيرة مبكرة. مشيخته تلقى رحمه الله علومه عن علماء أجلة جهابذة، من بينهم على سبيل المثال إلى الحصر محمد بن عبد السلام الناصري الضرعي. توفي عام 1239 هجرية 1239 هجري. ومنهم أيضا أبو الحسن زين العابدين زيان بن هشام الحسيني العراقي، توفي عام 1294 هجري 1194 هجري. ومنهم كذلك عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون الفاسي المتوفى عام 1219 هجرية 1219 هجري. ومنهم كذلك محمد بن الحسن بن مسعود البناني المتوفى عام 1294 هجرية 1194 هجري. وكذلك أبو حفص عمر بن عبد الله بن يوسف بن العربي الفاسي الفهري المتوفى عام 1288 هجرية 1188 هجري وغيرهم. إجازاته رحمه الله أجازه عدد من الشيوخ الكبار كأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الضرعي السالف الذكر، وزين العابدين زيان بن هشام العراقي المتقدم ذكره كذلك، وسواهما. مؤلفاته رحمه الله للشيخ محمد الطيب بن كيران تآليف عدة في علوم كثيرة، فقد سجل بصماته في مجال التفسير وفي مجال الحديث والفقه والنحو واللغة والأدب والبلاغة والعقيدة والتصوف والسيرة النبوية والمنطق والفلسفة ومجالات مختلفة أخرى. وما كل فن من فنون العلم درسه إلا له فيه بحث وتأليف من المنثور والمنظوم. وما هذه الأرجوزة التي وضعها في فن علم البيان إلا واحدة من آثاره العلمية الجليلة الكثيرة. ثم توفي رحمة الله عليه ضحوة الجمعة في ضحوة الجمعة 14 من المحرم الحرام سنة 1227 من الهجرة، 1227 هجري. وقد أشار إلى عام وفاته مع الشهر واليوم بعضهم حين قال: في جمعة يد المحرم شكا بدر لي طيب فكل قد بكى، في جمعة يد المحرم شكا بدر لي طيب فكل قد بكى، فيدين وشكا بدر في هذا البيت يمثل رمزا إلى تاريخ وفاته من حيث اليوم والشهر والعام الهجري. فقد رمز إلى اليوم والشهر بقوله في جمعة يدين، في جمعة يد المحرم، احنا 14 محرم، فالياء بعشرة رمز إليها بعشرة والدال ب14 فذلك 14. ورمز إلى العام بقوله في هذا البيت شكا بدر، فالشين ب2000 والكاف ب20 والألف ب1 والباء ب2 والدال ب4 والراء ب200 فمجموع هذا 1227، 1227. وللتنبيه، فترجمة الناظم من أرادها فهي موجودة في هذا الكتاب النشر الطيب من منظومة الشيخ الطيب بن كيران في الاستعارة، الجزء الأول صفحة 13، للشيخ أبي العباس حماد بن محمد الرهوني تطواني الذي توفي 1373، كما هي أيضا موجودة في شرح سيدي محمد التهامي البوري على هذه المنظومة. وكذلك توجد هذه الترجمة لهذا الناظم في حاشية محمد المهدي محمد الوزاني، التي هذه الحاشية التي وضعها على الشرح المذكور، على شرح سيدي محمد التهامي البوري على هذه المنظومة. وهذه الترجمة أيضا ذكرها سيدي صالح المنقوش قيم مدرسة المتن الرسموكي العتيقة في كتابه تيسير البيان بشرح أرجوزة ابن كيران. وفي هذا القدر كفاية، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى من إعداد علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين 21 من يناير سنة 1920 ميلادية، الموافق للرابع عشر من جماد الأولى عام 1440 هجري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.